أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. تجد بعض الشباب في هذا الشهر لم يقم له حساب، هو صام، ترك الطعام بعد الفجر من حتى أذان المغرب، ولكن صفاته ما تغيرت. تجد بعد العشاء الساعة 9:30 على إحدى الأرصفة قد لبس لباس مزعج، شغل أصوات صاخبة. ليش؟ لأن حياءه أقل، لأن دينه ضعيف. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كيف دورة إيمانية لتحصيل أعمال الصالحة في هذا الشهر حتى تخرج من هذا الشهر بالصفات والأخلاق الحميدة؟ لهذا مقصود العبادة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لأن هناك الناس قد يتضايق، لا تستغرب أن هناك صنف آخر يتضايق إذا قدم رمضان ويكون عبء ثقيل عليه، بل هو صيف ثقيل عليه، ما يصدق أن يقولون الليلة 29 وانظروا الهلال، فإذا قيل أن الهلال رؤي ونقص الشهر على 23 فينجرح صدره، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأنه لم يعود نفسه أقل قليل على 3 أيام من هذا الشهر، من كل شهر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ونحن في زمن القنوات الفضائية، نحن في زمن القنوات الفضائية، 55 قناة فضائية تبث سموم لهؤلاء الشباب ومناظر تخزي، ونسأل الله السلامة، تحرك الغرائز والشهوات. ففرصة للشاب أن يكون هذا الصيام له وجاء، ولكن وجه الفائدة إذا ربى طول عمرك في المغرب وراح صلى ومن كمل الدور الثاني والشوط الثاني بعد المغرب ومن بعد التراويح راح الاستراحة وشاف المناظر المخزية فتسير الشهوة، ومن يقول والله ما شفت الصيام له وجاء. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. احرص يا شاب، يا شاب أناديك بأعلى صوتي في هذا الشهر، اتق الله. بعض الناس رمضان مشغل أغاني واقف، والله العظيم عقب العصر عند الإشارة ولا لا لا ولا لا لا، شهر صيام، شهر قرآن، شهر ذكر، شهر عبادة، شهر طاعة. ما تتق الله، ما تستحي من الله، ما تستحي من المسلمين اللي على يمينك وعن يسارك. صوت القدس تقدم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان والحقنا رمضان. اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان واجعله كفارة لما سبق من ذنوبنا وعصمة فيما بقي من أعمالنا، وارزقنا أعمالا صالحة ترضى بها عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المردودين. اللهم تقبله منا، اللهم تقبله منا واعده علينا سنين بعد سنين مجتمعين غير متفرقين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أطل الأعمار وأحسن الأعمال واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. كما تعلمون يا إخوة أن الكلام عن شهر رمضان يتكرر من كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والتكرار المقصود منه التذكار، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والتكرار المقصود منه التذكار، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكما قال سبحانه في موضع آخر في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فكلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم يتكرر علينا حتى تحيا قلوبنا، لأن القلوب إذا حيت صلحت، فإذا صلحت القلوب صلحت الأعمال وأنتجت أعمال صالحة، فإذا صلحت الأعمال صلحت الأحوال. قال الله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أي بسبب أعمالهم ساءت أحوالهم، أحوالهم اللي نسميها أحوال مناخية، يعني صارت المياه على قوم نوح فأغرقتهم بسبب أعمالهم. مما خطيئاتهم أي بسبب أعمالهم. فلذلك الإخوة، إذا وفق الله العبد وصلح قلبه صلحت أعماله، فإذا صلحت أعماله صلحت أحواله. تجد من شرح الصدر مطمئن البال، وقد يقع الإنسان في الذنوب وهذه طبيعة البشر. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نحن نخطئ، ولكن فرصة لنا الآن، شهر مقبل، أيام قليلة ونستقبل هذا الشهر. ثم قف أيها الأخ العزيز وقفة عند دخول هذا الشهر، كم رمضان مر عليك؟ 1401، عد من عام 1400 حتى الآن، 1401 2 3 5 7 8 9 1414، مضت عليك رمضانات كثيرة 5 6 7 من سن التكليف حتى الآن، ثم ارجع بشريط الذكريات إلى تلك الأشهر التي مرت عليك وتلك الرمضانات التي عشتها، فإن كنت قد اجتهدت فيها بالصيام والقيام والتلاوة والذكر فاحمد الله واسأل الله أن يتقبل منك، وإن كنت ذلك المقصر وكلنا مقصرون ففرصة لك أن تقف في بداية هذا الشهر وقبل دخوله أن تراجع نفسك وتعزم أن تجتهد، لأنك إذا نويت هذه النية الله أعانك، لأن الإنسان إذا نوى الخير الله أعانه سبحانه وتعالى. وقد جاء في الفتاوى كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، نية المؤمن خير من عمله، قال رحمه الله وهذا ليس بحديث ولكن معناه صحيح، نية المؤمن خير من عمله، أي تنوي الخير، تجتهد يعني بقلبك أن تجعل هذا الشهر يعني شهر عبادة ومسابقة واجتهاد. وقد قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالحقيقة فرصة لا تعوض كما يقال، الآن تجد عند اللوحات وعند الإشارات إذا أرادوا أن يضعوا مسابقة أو شيء يعنونونها بعنوان فرصة لا تعوض، ونحن نقول فرمضان فرصة لا تعوض، ولكن نسأل الله أن يمد في عمرنا حتى نصل. فكم من الناس تعرف ونعرف يا أخي العزيز من أقاربك وأقاربنا وأهلك وأهلنا أنه مات قبل رمضان بيوم ويومين، بل نذكر الناس ماتوا في ليلة رمضان لم يعلن عن رمضان ولكن ماتوا قبل الإعلان، وبعد الإعلان قد توفاهم الله وأخذ بهم المغسل ليغسلوا ليكون أول لهم أول يوم لهم في ظلمة القبر، فنسأل الله أن ينير قبورنا. ففرصة يا أخي العزيز أن تجتهد بهذا الشهر الذي جعل الله أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ويكفي أن تقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي هذا الصيام فرصة لتحصيل الصفات، لأن كل إنسان اجتهد في شيء يأخذ بصفاته، حتى في أمور الدنيا الإنسان إذا اجتهد في التجارة أي شيء يأخذ صفات هذا الشيء ويعرب بها، بل يشار له بالبنان ويقال هذا ترى تاجر في كذا، لأن أشغل وقته في العقارات، أشغل وقته في السيارات، أشغل وقته في أي نوع من أنواع التجارة فعرف بها، فيقال هذا تاجر عقار، هذا تاجر كرمكم الله بهائم وأغنام، هذا تاجر مثلا على حسب ما يتاجر فيه، فكيف يعرف الإنسان بفعل الخيرات حتى يشار له بنان بأنه من الصالحين. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الرجل وشهد له 40 بخير دخل الجنة. ففرصة يا أخي العزيز أن نقف وإياك في بداية هذا الشهر ونراجع أنفسنا ونجتهد أن نرتب حياتنا. وقد سمعت جملة من الشيخ عبد العزيز رحمه الله وأطال الله في عمره على من صالح بن باز قال الذي لا يرتب يضيع، الذي لا يرتب حياته يضيع، إذا كانت حياتك دائم كما يقال سلهلبة بس يمر عليك واحد من أخوياك تطط يضرب لك فوري مرتين وتنزل وتحمعه لا تدري أين سيذهب بك، ستذهب حياتك سلهلبة، ولكن اعرف بعد المغرب أين أنت، بعد العشاء أين أنت، بعد في الضحى أين أنت، في العصر أين أنت، رتب وقتك برمج حياتك كما يقال على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن هناك إذا كانوا الناس في الرياضة برمجوا حياتهم على الرياضة، تسأل بعض اللعيبة تقول كيف حياتك، والله يقول برمجها على ترتيب كذا وكذا، ليش؟ لأنه عنده تدريب وعنده كذا وعنده كذا، عنده مباريات عنده، فتجده مبرمج على هذا الترتيب. وغيرهم بل غيرهم من الناس الذين الحمد لله برمجوا حياتهم على طلب العلم مثلا والنهل من كتب أهل العلم، تجد برمج حياته خلاص معروف بعد العصر أين يكون، بعد المغرب أين يكون، بعد العشاء أين يكون، فهذا الشهر 30 يوم وقد يكون 29 يوم برمج حياتك فيه على مراد الله منك سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليك فيرحمك برحمة من رحماته، فإذا رحمك الله ادخلك وسيع جناته وعلى ما يقال في الجنة بتنبسط. الآن إذا صار يوم الأربعاء بعض الناس وبعض الموظفين في الدوائر الحكومية يقول فرصة اليوم ربوع بكرة خميس وجمعة يا فلان نبي ممدد، يقولها بالعبارة ذي نبي ممدد خميس وجمعة، فأنت يا حبيبي ستمدد في القبر عظام عديدة وأزمنة مديدة، فنسأل الله أن يجعل هذا القبر روضة من الجنة. فرمضان يا أخوان فرصة، بين الله سبحانه وتعالى فضله بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تحصلوا على التقوى وتسمعوا من كلام العلماء والمشايخ كما يقال معنى التقوى هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثوابه وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقابه، وغيره تفسيرات كثيرة. خلي الذنوب صغيرة وكبيرة، ذاك التقى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقد قال أبي بن كعب لعمر الخطاب عندما سأل عن التقوى قال هل مشيت بطريق فيه شوك، قال نعم، قال فماذا صنعت؟ قال شمرت واجتهدت حتى لا تصيبني أشواك. فقال كذلك التقوى تشمر وتجتهد حتى لا تصيبك أشواك المعاصي. وأيها الإخوة هناك أمر مهم، ترى إنسان إذا وفقه الله واجتهد في الطاعة وتحصل على الطاعة أو أعطاه الله الصفات، صفات كثيرة لا سيما شبابنا. ليش الشباب الآن وكثير من تجدون قل يعني حياءهم؟ قل بسبب إيش؟ بسبب قلة الدين، لأن ترى الدين يأمر بالحياة مثلا، فتجد بعض الشباب في هذا الشهر لم يقم له حساب، هو صام، ترك الطعام بعد الفجر من حتى أذان المغرب، ولكن صفاته ما تغيرت. تجد بعد العشاء الساعة 9:30 والنصف 10:00 على إحدى الأرصفة قد لبس لباس مزعج، شغل أصوات صاخبة. ليش؟ لأن حياءه قل، لأن دينه ضعيف، ولكن إذا زاد الدين زاد الحياء. كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وقال صلى الله عليه وسلم لرجل كان يضع أخاه دعه في البخاري، فإن الحياء من الإيمان. وقد قال الشاعر إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماءه، حياؤك فاحفظه عليك، وإنما يدل على فعل الكريم حياؤه. فإذا كان الشاب عنده حياء استطاع بهذا الحياء أن يتحصن على صفات، استطاع بهذا الشهر أن يخرج بزبدة، يخرج بفائدة. الآن دورة كمبيوتر في 3 شهور تعطيك ما شاء الله الاستطاعة على الضرب على الكمبيوتر، دورة على الآلة الكاتبة 6 شهور تعطيك الشهادة على الضرب على الآلة الكاتبة. كيف دورة إيمانية لتحصيل أعمال الصالحة في هذا الشهر حتى تخرج من هذا الشهر بالصفات والأخلاق الحميدة؟ لهذا مقصود العبادة، ليس رمضان. الصلاة عندما شرع الله قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تتحصل بعد الحج الصفات. كذلك الصيام عندما شرعه الله سبحانه وتعالى قال لعلكم تتقون، ثم سلانا سبحانه وتعالى وبقوله كما كتب على الذين من قبلكم، يعني الحكم مشروعية لتحصيل التقوى، ثم تسلية لنا أنه ليس علينا فقط كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومعنى كتب أي فرض. يا إخوة الأعزة يا إخوة الأفاضل، لا يخفى علينا فضل هذا الشهر، وهو أيام معدودات، أيام قليلة بقياس أيام السنة. شهر واحد لو تعد في الأيام التي مضت في السنة 360 يوم، منها 30 يوم أو 29 يوم، وليس صيامه عبر ثقيل، بل هو فرصة لنا أن نتحصن أن نتقبل هذا الشهر وأن نكون من الصنف الذي أحبه الله سبحانه وتعالى. ولا سيما الناس الذين عودوا أنفسهم على الصيام 3 أيام في الشهر، إذا عودت نفسك عليها وتسمى أيام البيض. وقد سألت الشيخ ابن عثيمين لا بد أن تكون 13 والرابع عشر والخامس عشر، فقال فضيلة الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم لو صمت متفرقة في أول الشهر يوم وفي نص الشهر يوم وفي آخر الشهر يوم لا بأس، لا سيما إخواننا الموظفين أيام الصيف يكون صعب عليه يصوم وخذ الدوام، يخرج للوزارة أو يخرج الدائرة الحكومية التي يشتغل فيها فيصوم يوم 13 والرابع عشر ويوافق السبت والأحد واثنين، فيكون شدة الحر في بعض المناطق فيصعب عليه جدا أن يصوم. فماذا يقال له؟ يقول استغل الفرصة، صم يوم الخميس ويوم الخميس من الأسبوع الثاني ويوم الخميس من الأسبوع الثالث، فتتحصل هذه الأيام. ثم هذا كما ذكر العلم يجعلك عادة، يكون رمضان لك إذا قرب يعني شرح صدر في قلبك عجيب لاستقبال هذا الشهر، لأن هناك ناس قد يتضايق. لا تستغرب أن هناك صنف آخر يتضايق إذا قدم رمضان ويكون عبء ثقيل عليه، بل هو ضيف ثقيل عليه، ما يصدق أن يقولون الليلة 29 وانظروا الهلال، فإذا قيل أن الهلال رؤي ونقص الشهر على 23 فينجرح صدره نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأنه لم يعود نفسه أقل قليل على 3 أيام من هذا الشهر من كل شهر. فيا إخوة الأعزة إن صيام رمضان نعمة من الله سبحانه وتعالى لنا أن نغير من صفاته وأن نتحصل على ما قال الله تعالى لعلكم تتقون. ثم أعلم الأخ العزيز أن مشروعية الصيام ليس فقط التقوى، لا حتى لصفات أخرى. ويكفي أنك أنت عندما تأتي عند الإفطار وستضع اللقمة في فمك تجد انشراح صدر في قلبك. ليش؟ لأن هذا مستقى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتين، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. تجد منشرح صدره عند وضع أول لقمة في يمه. ليش؟ لأنه وجد هذه اللذة. فيا أخي العزيز احرص قدر الإمكان أن تجعل هذا الشهر يعني حجة لك لا عليك. وكثير من الناس الحمد لله وفقهم الله في هذا الشهر، فكان هذا الشهر سببا لاستقام حياتهم طول أعمارهم، يعني صار رمضان له كما يقال توبة من الغفلة واللهو والمعاصي. فنهيب بإخواننا وأنفسنا أن نجتهد أن نتحصل على التقوى ونجتهد على ذلك. والحمد لله يعني نحن في هذه السنين المتأخرة نجد أن الصيام يوافق أيام البراد، في سنين مضت يعرفون الشيبان في شدة الحر يكون رمضان، ولكن هذه الأيام كما ترون الحمد لله رمضان في أيام البراد وفي قصر النهار، ففرصة لنا ثم فرصة أخرى أن نجتهد على قيام الليل. تجد بعض الناس وفقنا الله إياهم يصلي ركعتين مع الإمام وينصرف، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولو نام في فراشه. وقد ذكر فضيلة الشيخ محمد صلاح في فتاوى رمضان عندما سئل عن الوتر في آخر ركعة، بعض الناس مثلا يسلم قبل الإمام عشان يطلع الركعة الأخيرة ما يصلي الوتر، فقال الشيخ محمد: الأفضل لك أن تصلي هذا الركعة الأخيرة مع الإمام حتى يكتب لك قيام ليلة، لكن لو انصرفت في هذا الركعة الأخيرة لم يكتب لك قيام ليلة وأنت في فراشك. قال: طيب يا شيخ، ودي أصلي الوتر في آخر الليل، لأن نحن صلاة التراويح الآن في أول الليل. قال: لا بأس، يأتي بركعة، الإمام يصلي ركعة واحدة، أنت جب ركعة ثانية، وإذا أراد أن يسلم للركعة الأولى الإمام أنت تقوم للركعة الثانية، فتكون قد أشفعت ولم توتر. ولكن الشاهد من كلام الشيخ أنه يكتب لك قيام ليلة بسبب قيامك مع الإمام ولو كنت في فراشك. العمر ساعات، دقائق، ثواني، لحظات ستذهب، كما قال الحسن البصري: اتق الله حتى في أنفاسك، فرب نفس تأخذ لا تخرجه. وأنت تعرف ونحن نعرف ناس فعلا يقف يناظر بك. أذكر في مطار الملك خالد في سنين مضت أحد الإخوة يقول: كان قاعد فكان واحد شخص ناظر به فشهق، وكان هذا الشخص دكتور، يقول: يوم شخص استغربت شخصت عينيه، فأتيت وكان هو دكتور، يقول: وضعت إذني على صدره فإذا قد صدره يعني قلبه قد توقف عن الضرب، فعرفت أنا بهذه الحالة مات في المطار وهو قاعد على الكرسي. أقول يا إخواني العزة، فرصة أن نتحصل على رمضان من الصفات. من صفات رمضان وفائده كما ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز في رسالة الله: أن تعلمك الأخلاق الحميدة. شلون الأخلاق الحميدة؟ يعني الأخلاق الطيبة مع الناس. لا يكون رمضان بعد العصر، لا سيما إذا كما يقال يعني زاد العطش على الإنسان والجوع تسوء أخلاقك ويكون حجة لك بأنك صايم. لا لا، بالعكس، هذا الصيام فرصة لتحصيل الأخلاق. وترى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقهم، وفي رواية: فليسعهم منكم بسط الوجه. بسط الوجه يعني تكون وجهك منطلق، لا تقول هم صايم معناته عبس، لا، تحسن أخلاقك، تحسن كلامك مع الناس، تحاول أن تكون سرائرك دائما منطلقة، كما قال بعض العلم: بعض الناس إذا نظف وجهه نسأل الله السلامة كأن وجهه والليل إذا عسعس. لا، رمضان أتحصل على الأخلاق الحميدة الطيبة الفاضلة، وفرصة أن يقال لإخواننا المسلمين في هذا الشهر أن تجتهد في تحصيل الأخلاق التي ترفعك الدرجات. قال حافظ إبراهيم: وإنما الأمم وأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وقد قيل: وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة. فإن قال قائل: أنا والله هذا طبعي، وحدر جبل ولا تحدر طبع، نقول لك يا أخي العزيز أن الصفات تتغير كما ذكر العلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. حتى أنت إذا كانت أخلاق طيبة الناس تحترمك تقدرك، تجد يعني الناس تذكرك في الخير في مجالس، أنت في مجلس تكون من مجالس يقول: يا أخي فلان، قال: يا أخي والله أخلاق عالية، والله يبتسام على وجهه، والله يبتسام على محياه. فتجتهد في هذا الشهر أن تتحصل على الأخلاق الحميدة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد بحسن خلقه لا يبلغ درجة الصائم القائم. يقول الشيخ محمد يعلق بن عثيمين يقول: سبحان الله، يعني تتحصل درجة الصائم القائم وأنت تستحسن أخلاقك، وهالأخلاق ما فيها كلافة يعني. وأنا أذكر شريط مرة ذكرنا محاضرة في جدة اسمها ابتسم فأنت في جدة، قال بعض الناس: أنا ما تعود. قلت: يا أخي تدرب، اقعد لك قدام براية وحاول تبك خشك وتصكة 4-5 مرات ثم تتهدي خشتك وتصير ما شاء الله مفتوح دايم. قال جرير في صحيح مسلم: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متبسم. وأنا دائما أقول أن حق الناس بأخلاقك يا أخي العزيز ليس زملائك في العمل ولا زملائك في الاستراحة والطلعة، لا، حق الناس بأخلاقك أمك وأبيك وأختك وأخيك وزوجتك. ليش؟ لأن هذا معاشرينك 24 ساعة، تدخل عليهم تغدى عندهم، تدخل عليهم تفطر معهم، تدخل عليهم تعشى معهم، فهم أحوج الناس. أولادك، زوجتك، أهلك أحوج الناس في أخلاقك. وقلت لأحد الإخوة مرة في الجنوب كنا مجلس: تذكر يا أخوان أن الإنسان أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أطال في سجوده، فقال للصحابة: أطلت عليكم السجود؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، لقد ارتحلاني الحسن والحسين فما أحببت أن أزعجهم، يعني ركبوا فوق ظهره صلى الله عليه وسلم. ودخل عليه رجل وقد ارتحلاه الحسن والحسين فقال: نعم الجمل جملكما، فقال صلى الله عليه وسلم: ونعم الراكبان هما، يعني الحسن والحسين. فقلت الإخوان في الجنوب: قلت يا أخوان فرصة الواحد يصير ببيته مع عياله لوموزين يركب عليه ولده، أنا عندي ولدي مثلا عبد العزيز أحمد ركب مع ظهري، وين تبي ولدي؟ المطبخ، الصالة، لوموزين. قال واحد: يا شيخ سليمان أنت عندك ما شاء الله ولدين وصير لوموزين، أنا عندي 10، وش أصير؟ قلت: خليك نقل جماعي الله يجزاك خير. يا أخي العزيز خليك نقل جماعي في البيت، كان عندك 10، عندك 3 خليك لوموزين الله يديبك، عندك 1 خليك سيكل. المهم انك تحسن اخلاقك مع اولادك، فاولادك محتاجين، محتاجين حسن الخلق. والله ثم والله ثم والله ان حسن الخلق يرفعك درجات، درجات عاليه في الجنه. قال صلى الله عليه وسلم: وانا زعيم ببيت، حديث بامامه الباهلي في الترمذي، وقال حديثا حسن صحيح: وانا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. فادرب نفسي على الاخلاق في هذا الشهر، ادرب نفسي وشي على الصبر. اصبر، اصبر على ايش؟ اصبر على الاطاله للامام في القيام، في قيام التراويح غالبا الأمة يطولون في الصلاة، فأصبر ما تضجر، أصبر على السروات اللي تصير في الزحمة، اترك القصيم، منطقة القصيم قد ما تكون هناك صخب سكاني كثير، ولكن مثل الدمام، مثل جدة، مثل الرياض تكون زحمة وصخب سكاني، فأنا أصبر على الزحمة، أحد ضرب لي بوري، أحد طقن عند الإشارة، أحد كذا. تعجب وعجب العجب أنك بعد عصر رمضان تجد النفوس خلاص مشحونة، ويا وي واحد تخ واحد بعد العصر في رمضان وقد اشتد يعني العطش على هذا الرجل والجوع، فيزداد حمقه ويزداد غضبه وينسى قول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، في البخاري لرجل عندما سأله وقال أوصي. فيا أخي العزيز، رمضان كما يقول الشيخ بن باز شهر لتحصيل الفضائل، تحصيل الأخلاق الحميدة. يقول الشيخ الله يجزاه خير بن باز: ومن فوائد رمضان حكم عظيمة، تطهير النفس وتحصيل الأخلاق، وتحصيل الأخلاق الحسنة وتهذيبها على الأخلاق السيئة، والصفات الذميمة كالأشر والبطر والبخل، وتعويد الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهة النفس ما يرضى الله. هذا من كلام الشيخ عبد العزيز بن باز. فإذا كان إنسان من هذه الصفات وحصل عليها هو يرتاح. قرأت عبارة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يقول فيها: اعلم أيها العبد أن أعظم الناس انشراحا للصدر. واحد بصدره منشرح، لأن بعض الناس يقول خلي ضيق صدري، طيب صدرك بينشرح. يقول الشيخ بن باز الله الشيخ بن سعدي رحمه الله: أعظم الناس انشراح صدر، أحسنهم خلق. اللي أخلاقه دائم حسنة هو دائم منشرح الصدر، ما عنده ضيقة صدر ولا عنده هم ولا عنده طفش. ليش الشباب الآن مثل ما تشوف بعضهم زهقان بعضهم طفشان؟ واحد يقول لي: يا شيخ سليمان مليت من نفسي. قلت: شو؟ قال: مليت من نفسي، وش أزين؟ قلت: هو طبعا من أحد المناطق، من منطقة الرياض، فعندما قال لي أنا مليت من نفسي قلت: الله يجزاك خير، حرج علي بحرج بن قاسم. مال من نفسك الله يجزاك خير، ليش؟ لأن ضاق صدره. لكن عندما أسمع كلام علماء أنا شيخ بن باز، اسمع شو يقول لك. يقول: فيحصل على إنسان يعني الصفات الحميدة الكريمة كالصبر والحلم والجود، وهذه صفات حتى في الجاهلية ترى كانوا يحبونها، قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانت تحب الأخلاق الفاضلة، حتى قال صلى الله عليه وسلم إنما في مسند الإمام أحمد: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فتتحصل على هذه الأخلاق، ولا نقدر نسهم في هذا، بل بعض العلماء والمشايخ جزاهم الخير طلعوا شريط كامل على الأخلاق. الشيخ بن باز له شريط يباع في التسجيلات اسمه حسن الخلق، غير المشايخ الشيخ سعيد مسفر، الشيخ سعد البريك، الشيخ زخير صالح بن حميد. فنحن يا أخوان نحرص على الأخلاق الطيبة. وبالمناسبة أقول لأخي الزوج العزيز: اعلم أن زوجتك محتاجة لحسن خلق منك، نصيحة لله، لا تسبها ولا ترفع لسانك عليها. أعجبني رجل عندما أراد أن يعقد لشاب، وكنت أنا من ضمن الشهود الذين حضروا عقد الملاك، قال: شرطي، قال الشيخ: وشروطكم؟ لكم شروط. قال: فقط ولكن شرط واحد، طبعا شرط شرطين أو ثلاثة، ولكن أهمها، قال جار خير، هذا الشرط أهم شرط عندي، وهو ألا يسبها ولا يلعنها، ألا يسبها ولا يلعنها، لأن بعض الرجال تجرأوا بالسب واللعن على زوجاتهم. والأعجب من هذا أن المرأة بعد تجرأت صارت ترد له الصاع صاعين، إذا قال لها أنت كذا وكذا قالت أنت كذا وكذا، وهذا خطأ، وهذه من الصفات الذميمة، وهذه التي تجعل أحد الزوجية مكروهة بين الزوجين. فاحرص يا أخي العزيز على رمضان أن تتحصل على الأخلاق الفاضلة، وأن تمارس نفسك وتدرب نفسك. وأنا قلت الإخوة أن يعني سألت بعض الإخوة لعيبتنا في المنتخب أنكم تذهبون إلى الملعب والدرون شوي، الدرون قبل المباراة، ليش؟ فقال: هذا يا شيخ سليمان يسمونه سويدي، عشان تتحرك العضلات حتى تتهيأ. فأنت يا أخي هي نفسك في هذا الشهر أن تحسن أخلاقك، هي يعني قلبك، هي نفسيتك، وهي أن لا تكون فيك إلا الصفات الطيبة. فننتقل من هذه المسألة وهي تحصيل الصفات والأخلاق الطيبة في رمضان إلى كذلك كما يقول الشيخ الجواخير عبد العزيز بن باز تحصيل أمور ثانية في هذا الشهر. شلون تحصل أمور ثانية؟ أمور كثيرة تحسب بس رمضان أنه خلاص تقوى وصيام، لا، هناك صفات كثيرة تحصلها في هذا الشهر. بل والله يا أخي العزيز، الله وفك واجتهدت بالحسنات استنار وجهه، كما قال ابن عباس رحمه الله: إن الحسنة لنور في الوجه، إن الحسنة لنور في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق، حتى الناس يحبونه. وإن للسيئة لظلمة في القلب، ووشين في الوجه، ووهن في البدن، ونقصان في الرزق، وبغض في قلوب الخلق. نقصان في الرزق وش يقولون؟ يقول والله أنا كل ما دق عوجة، كل ما دق عدلة تجي عوجة، نقصان في الرزق. فيا أخي العزيز احرص على هذا الشهر أن تتحصل على الصفات الحميدة، وتذكر دائم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم اعلم أن الصيام وجاء، وشلون وجاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء يعني وسيلة للطهارة والعفة، وما ذلك إلا لأن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. لذلك الواحد إذا كثر الأكل كما يقال: الجوع بحر تسبح فيه الملائكة، والشبع بحر تسبح فيه الشياطين. فلذلك حتى أن تجد إذا كثرت الأكل بالليل صعب عليك تقوم للتهجد، ولكن إذا خففت الأكل تجد في جسمك سفة. فيقول الشيخ بن باز: قد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من أراد أن يتزوج ولم يستطع إلى الصيام، لأن هذا الصيام له وجاء. ونحن في زمن القنوات الفضائية، نحن في زمن القنوات الفضائية، 55 قناة فضائية تبث سموم لهؤلاء الشباب ومناظر تخزي، ونسأل الله السلامة، تحرك الغرائز والشهوات. ففرصة للشاب أن يكون هذا الصيام له وجاء. ولك وجه الفائدة إذا ضرب طول عمرك في المغرب وراح صلّى ومن كمل الدور الثاني والشوط الثاني بعد المغرب، ومن بعد التراويح راح الاستراحة وشاف هالمناظر المخزية فتثير الشهوة، ومن يقول: والله ما شفت الصيام له وجاء. طيب أنت ما قللت الأكل ثم باشرت الأمر، باشرت إيش؟ باشرت قوله صلى الله عليه وسلم، قوله: أغض بصرك، عندما قال العيف في مسلم: يا علي لا تتبع النظرة النظرة. فيا أخي العزيز اعلم أن هذا الصيام لك وجاء، وهو فرصة لك، كما يقال، يقولون مرة في مجلة كاتبين بالخط العريض: السمنة تهدد الشعب السعودي، كذا بالخط العريض في أحد المجلات. قالوا: ليش تهدد؟ لا فعلا، تمشي بشارع واحد الآن تلقى 20 مطعم، واحد شارع، لكن ما تلقى 20 مكتبة. فلذلك فعلا بعض الناس الآن صار عنده تخمة ما شاء الله. نسأل الله أن يبدد أخونا، نسأل الله أن يخفف أخواننا النسمان عشان لا يزعلون علينا، خفف أوزانه. بعض الناس يكثر لك: يا أخوان ترى رمضان فص. عجبني أحد الإخوة جزاه خير، إذا جاء الفطور يأكل شوي، وإذا جاء بعد المغرب يعني مجاملة، أكل شيء بسيط، ولكن ذهب مسجد مبكر. يقول: ليش؟ يقول: حتى تهيئ لصلاة التراويح. برمضان ليس رمضان أكل، ليس رمضان لجلس الأوزان، ليس للرمضان لتكثير الأكلات. الآن 29 رمضان، شوف على قول أحد المشايخ ومنهم الشيخ بن حميد، يقول: ما شاء الله المحلات الغذائية زحمة وعالم. طيب ليش يا أخي؟ حتى يقول أحد العلماء في أحد كتبه، يقول: إن امرأة جارية أيام الجواري بيعت على ناس، وعندما صار أواخر شهر رمضان شعبان صاروا يكثرون المواد الغذائية ويجيبونها، فتعجبت، قالت: وش عندكم؟ قالوا لها: ما علمت أن رمضان قد قرب؟ قالت: سبحان الله، والله لقد أتيت من أناس السنة كلها عندهم رمضان، أتيت من أناس السنة كلها رمضان. يا إخواني الأعزاء، يا إخواني الأفاضل، نحرص أن يكون رمضان ليس لزيادة الأوزان ولا لتكثير الأطعمة في البيوت. ليس معنى هذا الإنسان ما يقضي العيال ويكلم، لا، ليس معنى هذا، ولكن ما يكون هذا يعني شره وهمية ولا لا. الحمد لله أي شيء كل يا حبيبي. ويعجبني من اعتكف برمضان أنه يعني يجعل فطوره تمره وشيء بسيط. بعض الناس يتحايل على بوابين الحرم عشان يدخل شوي سمبوسة شوي شعرية وشوي كنافة، يتحايل ويحط بلوف فوق قصطيرة، وإذا قال هي ثلاجة. يا أخوي الحمد لله، وش حد لهالدرجة؟ لا نأتم يكون هذا اهتمامنا يا أخوان، فهذا مهم. يا أيها الأخ العزيز، اعلم أن الصوم عمل صالح عظيم وثواب جزيل، ولا سيما صوم رمضان، فإن الصوم الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عباده وجعله من أسباب الفوز لديه، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، إنه يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الناس يتقززون من هذه الريحة لفراغ المعدة، ولكن هي عند الله سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك. وبالمناسبة بعض الناس يتحرج أنه يستاك، وقد سئل الشيخ جزاه خير محمد الصالح ذيمين عن هذا، وقال: لا، تستاك في أول النهار وفي وسط النهار وفي آخر النهار، فليس السواك من المفطرات، بل تستاك ولا بأس في ذلك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة من الله أن تسلسل الشياطين، فتكون فرصة لك أيها الأخ العزيز أن تجتهد في الطاعة وتزداد في العبادة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ونعمة من الله كذلك كما قال بعض العلماء أن الله شرع لنا ما نتعبد من العبادات ما نتقرب به إليه سبحانه وتعالى. ليس لك يا العبد أن تتعبد إلا بما شرع. كم من أهل البدع وأهل الضلالات شرعوا من العبادات ما لم يأذن به الله، فكانت كما يقال حجة عليهم لا لهم. تعبوا واتعبوا أبدانهم، بل بذلوا من أموالهم، يأتون من مناطق بعيدة إلى مكة، ولكن أتوا على غير نهج محمد صلى الله عليه وسلم، لم تشرع لهم هذه العبادة، فباءوا بالخسران والتعب، وأنت بئت بالأجر. ليش؟ لأنك تعبدت لله بما شرع سبحانه وتعالى. ففضل الصيام عظيم. اسمع ماذا قاله صلى الله عليه وسلم من حديث اسمع ماذا قاله صلى الله عليه وسلم من حديث رواه الترمذي وابن ماجه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. يعني مو بليلة واحدة، كل ليلة يعتق الله عتقاء من النار في هذا الشهر. فنسأل الله يجعلنا إياكم عتقاء. يا أخي العزيز، احرص يا شاب، يا شاب أناديك بأعلى صوتي في هذا الشهر، اتق الله. بعض الناس رمضان مشغل لي أغاني، واقف والله العظيم عقب العصر عند الإشارة، ولا لا لا ولا لا لا، شهر صيام، شهر قرآن، شهر ذكر، شهر عبادة، شهر طاعة. ما تتق الله، ما تستحي من الله، ما تستحي المسلمين اللي على يمينك وعن يسارك. يا شاب انتبه، والله العظيم فرصة لك قد لا تلحق رمضان. لا تظنك شاب توي عمرك زين 20 18 ما تموت، لازم يحط عليك تاريخ النهاية ورا رقبك عشان تعرف نهايتك يا حبيبي. لا، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد نسجت أجسادهم ليلة القبر، ليلة القدر. يا أخي انتبه يا عبد الدلياك، يقول شاعر البادية: للموت غارات وما غزاك الصبح إلا بياتي. في رمضان، في شهر مبارك، شغل لي هالأغاني عقب العصر أمام الناس، أما تتق الله؟ ليس معنى هذا أنك تشغل عقب الأخير الله يجزاك الجنة، تقول فرصة ما نمشغل عقب، لا لا، هي حرام، ولكن ليس لهالدرجة. فقف وانتبه في هذا الشهر، واعلم أن له الحرمة عظيمة. أسألك بصراحة، لو يجيك ضيف عندك عزيز، أما تحترمه وتقدره؟ تقول والله ولد خالتي جاي من الدام، من الدمام، ضرب مشوار، هذا ولد عمتي جاي من الكويت ضرب مشوار، تحترمه وتزيله البيت، يا ناس بخروا البيت، يا بنات يا تشغل البيت، وهو ضيف يجيك نص ساعة ويروح. فكيف رمضان يأتيك ويمكن ما تلحق غيره وتشغل هذه الأغاني عند الإشارة ترفع الصوت؟ يا شاب انتبه، رمضان أتاك فينبغي أن تحرص عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر بركة يخشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فروا الله فأروا من الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله، رواه الطبراني. أعيد عليك يا شاب الحديث، انتبه، أعيد عليك من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر بركة يخشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكة، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله سبحانه وتعالى، رواه الطبراني. انتبه يا شاب يا أخي، فرصة، والله فرصة. الآن هذا نشوفك الله يجزاك الجنة، إذا جت امتحاناتك تجتهد وتثابر، تقول ليش؟ قال فرصة، آخر السنة يمكن أنجح، يمكن. بل لو تحطوا مسابقة، أي محطة ولا أي محلات مصانع وكذا مسابقة وفيها جائزة لكسس ولا تويوتا ولا غيرها، تريدك تروح تأخر الديرة عشان تجي تحب من هالمحطة عشان تجيك سيارة، ويمكن ما تجيك. فكيف هذا الشهر اللي فرصة أن يكون عتقك من النار يا أخي؟ قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم انتبه وسن لكم قيامة. يعني هذه بعد نعم من الله سبحانه وتعالى، ما جعل قيام الليل فريضة، الصيام هو فريضة. إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسنت لكم قيامة، قيام سنة، وسننت لكم قيامه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه النسائي. وهذا الحديث في رسالة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، حديث عظيم يا شيخ، نعمة من الله تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، لأنك ما تقدر تحج. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. انت تقول والله ما اقدر احج، ما عندي قروش، علي ديون. بعض الناس حتى الان عمره 40 سنه ما حج. ليش يا ابو محمد، يا ابو صالح، يا ابو ابراهيم ما حجتك؟ والله علي دين، ما اقدر احج. هذا الان حديث بمثابه الحج عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، رواه النسائي. وجزا الله الشيخ عبد الباس ساق لنا هذا الحديث في رساله الله وزعت على المساجد. وليس في قيام رمضان حد محدود، بعض الناس يحسب خلاص يقوم مع الامام وينتهي. لا، الحمد لله، لو تروح لبيتك وتزود الصلاة. لذلك بعض المساجد الآن في الحرم المكي والحرم النبوي تجد بعض الناس إذا جاء الإمام بيوتر هو يشفع، يقوم يجيب ركعة. ليش؟ الحمد لله، لأنه ناوي في البيت بيكمل. ليالي طويلة عندك، ليالي الشتاء. الآن رمضان قد يوافق في هذه الأيام كما ذكرنا لكم 14,400 15,400، يعني رمضان طال قليل، ففرصة لك يا أخي. فلذلك ليس قيام رمضان حد محدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقت الأمة بذلك شيء، وإنما حثهم على قيام رمضان ولم يحدد ذلك بركعات. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. فيا أخي العزيز، يا أخي الشاب، فرصة الله يجزاك الجنة. لازم تروح الاستراحة وطاخ طيخ طاخ طيخ طاخ طيخ. قالوا شو؟ قال طاهرة. طيب روح الليل كله بالطائرة، العب طائرة لك الساعة، ما يخاف، لا بأس. طائرة مباحة حكمة بالشرع، ليس محرمة، لكن لا تقعد على الام بي سي والار بي تي والسين والمستقبل، حتخسر الله يجزاك الجنة، لأنك فعلا حتخسر مثل ما قالوا، أنت بتخسر. فلذلك احذر أن تفوتك هذه الليالي، احذر أن تجد ناسا يعينونك على هذه الغفلة ويقول لك يا فلان ترى عندنا قطة. وش قطته؟ عندكم عشاء؟ قال لا، عندنا استجار صراحة استراحة في رمضان. طيب وش به؟ تبي تنظمون كل ليلة درس؟ تبي تنظمون كل ليلة واحد يجينا من طلبة العلم من الدعاة يعظنا لو نص ساعة ساعة؟ تبي تنظمون حلقة لنا قرآن نحفظ خلال شهر رمضان لو جزء عامة أو بعض الصور مفضلة من القرآن؟ صور مفضلة من القرآن. بعض الناس ما يعرف آية الكرسي، عمره 30 سنة ما حفظ آية الكرسي التي قال عنها صلى الله عليه وسلم في الترمذي من في سنة أبي داود: من قرأ صلاة آية الكرسي دبر كل صلاة لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت. قال الشيخ أبو بكر الجزائري الواعظ للمسجد النبوي تعرفونه، ولله الحمد مضى علي 50 سنة ما تركت هذه الآية دبر كل صلاة. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت. يا أخي العزيز، بعطيك هذه وقفة لا تزل علي بها، أرجوك ثم أرجوك وأرجوك ثم أرجوك أن تجلس عند الوالد اللي عمره 50 سنة 60 سنة الله يجزاه خير وتحفظها هذه الآية. ترى لك أجره والله يا بعض الحريم الكبار، حنا نسمين عجز، والله فيهن خير وبركة. إذا قعدت عنده وقعدت علي وقعدت معه وقلت له يا ميمتي يا أخويلتي خلى قراءة الكرسي، قلت يا وليدي ما أعرف، قل له ما يخالف أنا بقرأ وانت اقرأ معه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أي واحد حبيبي فستر هذه آية قصيرة، لا تحسب آية الدين آية طويلة، لا آية قصيرة. ردد على مويمك على أخوالك على عمك، إذا قعدت عند ربع ساعة تحفظه قل له يا مويمتي يا أخوالتي يا مويمتي الله يجزاك الجنة ويحرمت النار ويطل عمرك عمل صالح، هذه الآية اللي تقرينها دبر كل صلاة وما يبقى بينك وبين الجنة للموت. وترى أبو شيء أعظم يا أخوالتي الله يجزاك الجنة يا مويمتي يا مويمتي، لو تقرينها قبل لا تنامين ما يزال عليك حافظ ولا يقرب شيطان حتى تصبحين. لا تخلينا يا عمين. لكن كم من الشباب الله يهديه حافظ من الأغاني وحافظ ما شاء الله من الأناشيد اللي ما فيها خير وحافظ ولكن ما حفظ هذه الآية. يا أخي العزيز، يا أخي الشاب، رمضان فرصة أن تتحصل على هذه الحسنات. رمضان لا تعوض لياليه وأيامه. يا أخي انتبه يا شاب، انتبه يا شابة، انتبه يا مسلم، انتبه يا مسلمة، انتبه يا أخي المسلم. وبالمناسبة كبار السن، أحد كبار السن قال لي: يا أبو عبد العزيز، أنت ما في إلا رسالة للشباب، نصيحة للشباب، جلسة مع الشباب، ما في للشيبان شيء الله يجزاه خير. قلت ابشر يا شاب، إن شاء الله أنا أسوي لك رسالة للشيبان ورسالة للشيبان عاجلة على طرف هذا الشريط. نقول: يا كبير السن، يا من شاب شعرك ورق عظمك وكبر سنك، أتى رجل مثلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رجل شاب شعره ورق عظمه وكبر سنه وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على شيء نتثبت به. كبر سني وشاب شعري ورق عظمي، ولا أقدر على الصيام وعلى القيام، صعب علي، كبرت وصلت 50 60 70 80 90، فدلني على شيء نتثبت به أو تشبت فيه. قال: لا يزال لسانك رطب من ذكر الله. لا يزال لسانك رطب من ذكر الله. ففرصة يا أخي، يا شايبنا، يا والدنا عزيز، يا أمنا الكبيرة، فرصة لك. أنت قاعدة على كرسيك، سلمت على شاب قبل كم يوم عند المحطة أولى ولحيته كلها بيضة، قال: وش تبي يا ولد؟ قلت له: نسلم عليك وشفنا هاللحية الله يجزاك خير وهالشيب وباين ما شاء الله مد الله بعمرك حتى وصلت هذا السن. قال لي: والله أني واصل للـ70. قلت: الله يمد بعمرك على عمل صالح. قال: آمين. لكن ترى واحد مثلك جار صلى الله عليه وسلم وذكرت له الحديث، وانت بسيارك الله يجزاك خير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، وانت معشقين القير وانت راجع الريوس وانت رايح على القدام. قال: الله يحرم والديك النار يا وليدي، ابشر يا وليدي. وفعلا من يوم شغلوا هناك عند المحطه ناظره اشوف شفايف تحرك. يا كبير السن، يا من كبر سنك، عليك بهذا الحديث: لا يزال لسانك رطب من ذكر الله. سبحوا هلل يا حبيبي، سبحان الله والحمد لله وش تسوي؟ قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. حديث رواه مسلم: الطهور شطر الإيمان يعني نصفه، والحمد لله تملأ الميزان. بس قال لا، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. قرصي يا كبير السن الله يمتع بك على طاعته، قل آمين، وينجعلكم من طال عمره حسن عمله. فيا أخي العزيز، يا أختي العزيزة، يا أخي المسلم، يا أختي المسلمة، رمضان فرصة لأن نتحصل على قيام الليل فيه ونتحود. تحود الآن 30 ليلة إن شاء الله، بعد رمضان خلاص نستمر. قال صلى الله عليه وسلم أول ما في الحديث الله لرسول الله وسلم جبريل يقول: يا محمد ربك يقولك سلام، ويقول: اعلم يا محمد، عش ما شئت يا محمد فإنك ميت. جبريل يقول صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزى به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وأن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناه عن الناس. يا حبيبي تراها الفقر مو بعيب، لا يضيق صدرك. شفت الناس الشبعانة ما شاء الله، الله يبارك لهم فيما أعطاهم، تشوف الشبحات وهاللكسسات وهالفلة اللي واجهت أرقام على 4 شوارع وثلاث شوارع، وانت حاط على بابك دال نقطة. دال نقطة؟ قال لي دال نقطة. قال دال يعني دكتور يا أخي؟ قال لا، دال نقطة يعني دال دجي. الله جزاك خير، دجي ما عنده شيء. لا يضيق صدرك. ما تصلى سلم ما عنده جوال ولا بيجر ولا شبح يا حبيبي، ما تصلى سلم وما عنده الله جزاك خير أي يعني شيء من أشياء الدنيا، بل مات ودرعه مرهون اليهودي صلى الله عليه وسلم ل60 صاع من شعير. فيا شاب رمضان فرصة، يا شاب رمضان فرصة. وبالمناسبة أخوات النساء، نخب حنا وقفة ولكن ليست طويلة، ولكن لقول رمضان ليس للأكلات، لهم الكلام لأنهم يزينون الأكلات. وأرجو من الرجل الفاضل أن يقول: يا مرة ما نبي نكثر الأكل هالسنة في رمضان، خلينا نخف جزاة الخير، نسوي كما يقولون رجيم، ونجتهد على صلاح أنفسنا. فقد قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ونجعل هذه الشهر كما نقول لكم قيام الليل فيه خشوع، ما نصلي بس أي صلاة، لا نخشع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نتوجه في هذا القيام، إذا قرص ديس الله يجزاه خير أو الشرين في الحرم، في صلاة الحرم أو أي إمام يصلي معه في أي مسجد، نسمع ماذا يقول، نجعل أذننا مع قراءته. ليش؟ لأن الله تعالى كما ذكرناكم في الأول في أول الكلام، أن الله تعالى يقول: في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا بد القلب مع السمع حتى تستفيد مما يقراه الإمام. وكثير من الناس يصلي في قيام الليل ويصلي في رمضان قيام الليل ولا يعقل ما يقول ولا يطمئن في صلاته، بل ينقرها نقر الغراب، وهذا مشكلة عظيمة عليك يا أخي. وقد قال الشيخ باز، حديث ذكره الشيخ باز في رسالة له، أن صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. هذا الحديث ذكر الشيخ باز في رسالة الله عن رمضان، يقول: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال: يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ شلون يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. رواه أحمد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجل ينقر الصلاة أن يعيد صلاته. فيا إخوان، عظموا الصلاة وأدوها بخشوع مع الإمام، والفرائض كذلك. ولا نحب الحقيقة أن يقال الإمام: عجل نجزنا. وش عجل نجزنا؟ الله يجزاك خير، أنت راح عند خباز تخبي خبز لك ويعطيك خبز فول، نجزنا عجل. وش نجز عجل؟ أعوذ بالله، حتى بالله انك تسمعها في مساجد كثيره في الشرقيه وفي الغربيه وفي الوسطى وفي الحجاز في الخليج. اذا جيت غريبة على المسجد وصليت باخر الصف وجاء قربك للامام اللي تسمع واحد باخر: يا اخوي نجز عجل، لا تطول. طول الله يجزاك خير، وش تطول؟ هذا تقعد عند يا اخوي امور الدنيا دقائق عده وكثيره، بل تقعد نص ساعه ساعه الا ربع، بل تقعد عشان تنتظر موعد في المستشفى عشان بكحه ولا زكمه عند دكتور الاذن والانف والحنجره، ربع ساعه نص ساعه ما تكون شيء. ما تقول للدكتور عجل، كاتب لك على الباب: فضلا لا تطرق الباب والباب مغلق، ولا تنتظر في بيت الله دقائق يا اخي العزيز. فانتبه، فصلاة كثير في رمضان وقيام الليل معك لك في ضيل، فاحرص ان تخشى وتتنافس فيه في هذا الشهر بالخيرات، وتكثر فيه من التلاوة والذكر والتسبيح. وبالمناسبة يا إخوان، بعد الصلاة ينبغي أن نعين إخواننا الفقراء في هذا الشهر، ندور الناس الضعفاء، نبذل لهم الخير. ترى يا حبيبي اسطيل بطاطس ولا اسطيل طماط الله يجزاك خير، تقدموا الناس المحتاجين فقراء. وين فقراء؟ تقول بعض الناس يقول: ما أبو فقراء، ما أبو فقراء إنك شبعان الله يجزاك الجنة. رح لأمة المساجد، اسأل الناس اللي يعرفون ويجسون البيوت، تسألهم يا أخي، تدخل لك على عمال بنغلاديشيين 14-15 بنغلاديشي ولا من هالعمال في البيوت، تدخلهم طول عمرك وعلى أطعمة برمضان في بداية رمضان، كم يدعون لك من الدعاء. كم يدعو لك؟ خذ لهم كرتون أندم ويجدوا عليهم بو 48 حبة، وخلها على 20 عامل و 15 عامل و 10 عمال اللي يمكن بعضهم له 6 أشهر ما أخذ راتبه ياكل. قال صلى الله عليه وسلم البخاري: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام. وكان أنس يقول: لأن أجمع 10 على طعام خير لي من أصلي كذا وكذا. ففرصة أن تعين الفقراء والمحتاجين. والله أننا نعرف يا أناس، نعرف يا أخوان أناس، ونحن رأيناهم أنفسنا، وبل حنا طلبنا من بعض الإخوان يسدد لهم فواتير الكهرب على 70 ريال و60 ريال ما يستطيعون يسددونه. جايبه لي حقت شهرين، الشهر الأول 32 والشهر الثاني 38، وصلت 70 لأنه ختم على الختم الأحمر، سيفصل عنه التيار اللي لم يسدد. ثم يأتي لك يقول: شوف والله ما معي راتب 950 مراسل، فراش راتبه 1200، راتبه 2000 عنده 10 أطفال. فجس النبض لهؤلاء الضعف والمساكين والفقراء، اطعمهم يا أخي، دخل عليهم أرزاق. وأعجبني أحد الإخوة جزاه خير من بعض البلاد، إذا جاء رمضان وكأني أخذت منه عادة الله يثيبه، إذا صار 25 شعبان 27 اتصل: أبو عبد العزيز نعم، سليمان جبلان نعم، خذ هذه 10,000 جزاك خير، هذه 20,000 لا توزع إلا ما تغذيه، لا توزع قروش، أشر طبعا عمرك رز وسكر وكذا، بل خلهم يذوقون ما يذوق المسلمين، ما يخالف أنا سامح، أخذ لهم كراتين فيمتو ولا توت ودرع على اللي أنت عارف. هم من هالبيوت ما شاء الله 40 بيت 50 بيت 60 بيت رأيناهم منزلهن عندهم ورا الباب، هم من يرفعون يدينهم هالعجز من ورا البيبان، وهالبزارين ما تساوي فرحتهم. يجيك 5-6 بزارين، أذكر في بعض المناطق زي كذا يجيك 7 بزارين عند الباب وتشوف وجيهم تهلل من الفرح. ليش؟ لأنهم سيأكلون ما سيأكل الناس. هالرجال في محله في الرياض في جدة في الدمام كزل القروش على حساب ما شاء الله، ثم شرينا وعطينا هالفقرة مساكين وبدأوا يأكلون. كل يوم يأكل 30 يوم يأكل، كل ما أكل لك الأجر العظيم يا أخي، واللقمة تضع في فم زوجتك صدقة، وهي أقرب الناس لك، فما بالك بالغريب. وقد جاء في الحديث في الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أطعم جائعا أطعمه الله من ثمار الجنة. يا أخي عزيز، لا تحرم هالفقراء والمساكين، فرص لك يا أخي تطعمهم. كان والله أنك شخصية ورجال طبعا لك مكانتك، وصح أنك رجال ما شاء الله مغنيك الله، وصعب تروح تطقق على الفقراء، شوف إمام مسجد عندك، شوف فلان من الناس، اتصل عاد هالمشايخ وقل يا شيخ وش رايك، هل تعرف ناس؟ الحمد لله هذا أكثر من شيخ، الحمد لله أرقامهم موجودة في كل مكان، تزم على أي مركز هيئة ولا أي مركز تسجيلات إسلامية تقول أبي رقم الشيخ فلان أو فلان فلان يعطيك إياه، واتصل عليه قل وش رايك يا أخي، أنا عندي 5,000 عندي 10,000 عندي 2,000 عندي 1,000، ودي أشري لو 20-50 قطمة رز صغار أمات 20 ريال زي، وبيك تكرى أحد توزحن على كم من الأجر يا أخي العظيم العزيز. فلا تحرم نفسك هذا الأجر العظيم، فإن إطعام الطعام من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأي الإسلام خير أن تطعم الطعام وأن تقر السلام على من عرفنا أما لم تعرف. والرسول عندما دخل المدينة يقول عبد الله بن سلام، يقول أول كلام وقر في أذني من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان حبر يهودي لم يسلم عبد الله بن سلام ثم أسلم بعد هذه الوقعة، قال سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهو داخل المدينة: أيها الناس أيها الناس أيها الناس، نادى ثلاثا فاجتمع الناس إليه وقال: أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بالسلام. أيها الناس أطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فاحرص يا أخي على هذه يعني الصفة الحمد لله اللي ميسرة لك أنت في مدينتك في الرياض في الدمام في جدة في القصيم، شوف لك حدا أئمة المساجد وخطب الجوامع وصل معه الجمعة في آخر يوم من شعبان أو أول رمضان، قل خذ الله يجزاك خير، هذه 1,000 هذه 500 هذه 2,000 هذه 10 وكذلك. أنت يا أختي المسلمة، وبس الرجال بعض هالأبلات ما شاء الله، مو بالأبلات المدرسات، لا نقول أبلة ولكن نقول مدرسة، لأن سألت الشيخ نثيمين قالوا شبلة، قلت وش نقول الشيخ؟ قال مدرسة، نقول بعض هالمدرسات ما شاء الله رواتبهم على 10 و8 و7 و11، الله يطرح لنا البركة ما شاء الله يزيد من واسع فضله. فرصي يا أختي، خلي شهر رمضان ذا قولي خلاص نيتي إن شاء الله راتبي 4 نصه ربعه ثلثه، أو استمع معكم ما شاء الله 20 درس كل واحد تجد عليها 100 ريال 200 ريال يستمع على 5,000، ألو الأخ فلان الشيخ فلان الداعية فلان تكفانا بنحول لك بحسابك 5,000 الله يجزاك خير، اطعم في هذا الشهر مبارك. فرصي يا أخواتي يا أبلات الله يجزاكم خير، يا موظفات، ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مالي مالي، قال صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت أو تصدقت فأبقيت، وما عدا ذلك وما عدا ذلك تاهب وتارك لكائن من كان. تبي تخلي مالك وراك يا حبيبي وتوضع بقبرك، واختي انت العزيزه تخلي مالك وراك، ففرصه لك ان تجعلين هذا المال تتبرع. وابشركم والله ما اقولها مجامله، فعلا حنا جربنا الانفاق من الرجال والانفاق من النساء، نرى فعلا أن النساء ما شاء الله أكثر إنفاق وأكثر بذل، يتصلن علينا ما شاء الله أبلات ومدرسات وموظفات، ومنها الناس اللي أعطاها الله تجارة وورثت أموال، تارش تعطيك 2,000 3,000 4 كل بل بعض كل شهر ما شاء الله، تجعل لها سهم في الشريط الإسلامي، تجعل لها سهم في الكتيب الإسلامي، تجعل لها سهم في قضاء حاجة المسلمين وسد حوائجهم. نعرف ناس كما قال الله تعالى عنهم في سورة البقرة تحسبهم أغنياء من التعفف، صح لابس ثوب زين الدفة ولابس شماغ صح زين ولابس ما شاء الله عقار ولابس كذا وشخصية، لكن الله يعلم بحاله. يا الله يا الله يقسم الراتب 3000 ولا 2005 ولا 4000، يا الله يسددني إذا جاء آخر الشهر 25 22 يقول لعيال المدرسة تكفون خذوا بس سندوتش وحاولوا أن الوالدة تسوي لكم سندوتش وأنتم يسدكم على ريال عشان تشرون ببيبسي ولا عصير. ليش؟ قال الميزانية ما فيها خمسة أيام فيها 25 بشهر. يا الله يمدينا، فنحرص على البذل والإنفاق يا أخواتي. فرمضان فرصة عمر للبذل. كان صلى الله عليه وسلم أكو أجود ما يكون في رمضان، كان صلى الله عليه وسلم أكثر ما يكون جوده في رمضان. فلا نحب أن نطيل، فالوقت يداهمنا ويركض، ولكن نقول ختاما في هذه يعني في هذه الجلسة البسيطة، نسأل الله أن يزيدنا في الطاعات والصالحات، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع قول فيتبع حسنة. ختاما يا أخواني، شهر رمضان فرصة لإصلاح ذات البين، وقد أخرج الشيخ صالح بن حميد إمام الحرم في خطبة له شريط اسمه صلاح ذات البين، ليت كل واحد منا يسمعه. شحناء وبغضاء حصلت بين الأمهات والبنات وبين الآباء والأولاد وبين أولاد العم وأولاد الخال، حتى سمعت أن إخوان اثنين في بيت واحد، هذا في الدور الأرضي وهذا في السفلي، هذا في الدور السفلي هذا في الدور العلوي، له 5 سنوات والله يا شيخ سليمان، 5 سنوات أبو محمد ما سلم عليه، 5 سنوات ما سلم على أخوه أعوذ بالله. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال الشيخ عبد محمد عثيمين فأصمهم في الدنيا، معنى فأصمهم يقول الشيخ عبد عثيمين في شرح رياض الصالحين في المجلد السادس، معنى أصمهم أي في الدنيا وأعمى أبصارهم يوم القيامة. شلون أصمم يا شيخ العثيمين؟ هذا يسمع صوت لا تقول له أبو خالد قال سم، قال لا أصمم مع سماع الحق، يسمع الخطب والمحاضرات والمواعظ، كل خطبة يسمعها. وما هذا 4 سنين ما سلم على عمته، 5 سنين ما سلم على خالته، 6 سنين ما سلم على أخوه، 10 سنين ما سلم على إمام المسجد، لأنه هذا بيته ملك والإمام بيته ملك، ومستحيل والله مستحيل أن ينقل الإمام من الحارة والمذن، فلازم يشوفه. قال لا ما يسلم عليه. فرمضان فرصة لإصلاح البين، لإصلاح ذات البين، وتذهب لأخوك المسلم وتسلم عليه، ولو صبخ الباب بوجهك أو تفل بوجهك وتقال وش جايبك قل جزاك الله خير بس والله جاي يسلم عليك، قال لا ما بوجهك انقلع، قل أثابك الله، لا تقول أنا جاي صالحك وآخرت انقلع لا ما يصلح، راح أجرك ويعرض هذا ويعرض هذا، وخيركم من يبدأ بالسلام. نداء لإخوان المسلمين ليس هنا في بلادنا بلاد السعودية، نسأل الله أن يوفق حكامها لكل خير وأن يمد أعمارها مع الأعمال الصالحة، لا نداء لإخوان المسلمين في كل بلاد، في الجزائر والمغرب والسودان وفي بلاد الخليج وفي مصر وفي كل مكان. يا أخي المسلم سلم على أخوك المسلم ولا تصير حاقد عليه، لا لا سلم عليه ولا يصير هوش بينكم. المسلمين صارت هوشون في أيام رمضان عند المطاف وعند الحجر، والله ما تروح لفشق راسك والله لا فتح وجهك شوارع، بل بلدي يا أخوي أنت فتح لي وجهك شوارع، ولا صار اخونا مصري مصري حميله كفته، وش كفته الله يجزاك خير ما بقي الا فلافل عطنا قضاء، اتق الله يا اخي المسلم. يا اخواني نهيب باخواننا في اخر هذا اللقاء ان نصلح ذات البين ما بين اخواننا. نقول لكم شهر رمضان لا تنسون ايها الاخوه انه شهر معركه بدر وشهر معركه فتح مكه، شهر معركه ايش بدر وفتح مكه. غزوة بدر في مثل هذا اليوم، في غزوة بدر كانت في 17 من رمضان في السنة الثانية للهجرة، وقعت غزوة بدر الكبرى التي تعتبر اللقاء الأول من سلسلة المعارك والحروب التي خاضها قوة الإمام مع قوة الشرك والكفر ضد قوة الشرك والكفر، خاضها المسلمون وصار النصر لمحمد صلى الله عليه وسلم ب 314 رجل ضد 1000 رجل، ولكن قال الله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فغزوة بدر أول غزوة في الإسلام غزاها محمد صلى الله عليه وسلم كانت في شهر رمضان، وفتح مكة في يوم 21 من رمضان من السنة الثامنة للهجرة أيضا كانت في هذا الشهر. فيا أخي العزيز لا تنسى هذه المعارك، واقرأ بالمناسبة عن سير الصحابة الذين خاضوا هذه المعارك، اللي كان منهم الرجال ما شاء الله تقطع ضيه اليمنى فيحمل الرايه باليسرى وتقطع اليسرى فيحملها بين عضديه، ثم ضل حال بعض شباب المسلمين في بلد الخليج حتى سمعنا أن يقال هناك جنس ثالث وعيال مايعين وجنس نسأل الله السلامة تمي حتى صار الشاب مايع ما يتحمل غزة الإبرة أو غزة الشرنقة. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، ختاما نسأل الله أن يجعل هذا الشهر حجة لنا لا علينا، وأن يعيد علينا عوما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يوفقني إياكم للقيام والصيام، وأن يجعل صيام رمضان القيام حجة لنا لا علينا، وأن يجعله خالصا له إيمانا واحتساما به سبحانه وتعالى، ونسأله أن يمدنا في الأعمار الطويلة على أعمال صالح يرضيه، ونسأله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على هذا الفرش أن يجمعنا في ظل العرش، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا. وختاما أخبركم أنني أحبكم لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.